السلام عليكم ورحمة الله. لدينا الآن أجواء ماطرة وضبابية وشيء جميل، فهذا حفزني أني أقدم هذه المادة لزملائي أو يعني من شاركوني الاهتمام بتجربة الاقتراب من الموت، أو يعني حدثت لهم تجارب اقتراب من الموت. توجيه يعني توجيه حتى يتم الاستفادة من هذه التجارب بشكل صحيح، و يعني تحقق الفائدة المرجوة منها، يعني نكون مثل الآخرين. يعني الباحثون في الغرب والشرق يعني لديهم نقاط تجمع والتقاء، ويوجد شخصيات محورية لهذه التجربة، تتلقى التجارب والقصص من مختلف الناس، ثم بناء على ذلك يقدمون التحليلات والآراء والاستنتاجات. فمنذ أن تحدثت عن هذه الظاهرة منذ تقريبا شهر، وأنا أتلقى قصص وتجارب، طبعا للأمانة لست متأكدا من صحتها 100%، يعني ناس يراسلون ويقدمون ما لديهم، ومبدئيا أنا أشجع وأحفز وأهتم بكل شيء بصرف النظر عن المصداقية، يعني القراءة العامة، الاستقراء العام، هذا شيء مطلوب ومهم. لكن في النهاية أنا لا أبني الأحكام إلا على يعني شيء موثوق ومتأكد منه أنا 100%. فبحكم أن هذه التجارب يعني بدأت تظهر، و يعني يوجد من بدأ ينتبه إلى هذا الشيء، يعني بعض الناس حدثت له التجربة لكنه لا يدري ما الذي حدث، يعني ربما يتوقع أنه وهم، يتوقع أنه حلم، يتوقع أنه يعني خيال في عقله، شيء غير طبيعي. لكن عندما نعرف بأن هذه تجربة حقيقية، وهناك الكثير حول العالم يمرون بها ويعيشونها، هنا نبدأ نعيد النظر إلى ما مررنا به نحن. يعني كثير من الناس أصلا لا يتجاسر على القول أو التحديث بما حدث له، لأنه يتوقع بأن الناس يتهمونه في عقله، وفعلا هذا هو الذي سيحصل. لكن هو أيضا مقتنع بنفس الفكرة، أنه خاضع لوهم أو لتضليل عقلي معين. فطالما أنك عشت التجربة وتأكدت منها، ولكي تكون هذه التجربة التي عشتها مفيدة ونافعة، أولا قدمها أنت شخصيا تبنى تجربتك، انشرها كتابيا أو صوتيا أو مرئيا، المهم أنك أنت من يقف خلفها. لأن بعض القنوات الآن تنشر يعني قصص، تأتيها قصص وتنشر، وصاحب القناة يقرأ قصة عادية، يعني ما فيها تحقيق وتدقيق، يعني الموضوع ليس فيه تلك المصداقية العالية. لكن عندما يكون صاحب الشأن نفسه قد خاض التجربة ثم قدمها، ثم ترتب على ذلك مثلا ألف كتاب كما فعلت نانسي رانس، ألفت كتابين عن هذه التجربة، يعني أصبح له نشاط معين، أصبحت له رسالة، تلقى هو رسالة عندما ذهب إلى هناك، حصل على قيمة معرفية تستحق النشر، فتشجع على نشرها. هذه هي الخطوة الأولى والرئيسية والمهمة، أن تتبنى أنت تجربتك وتنشرها وتحدث الناس بها، وقدمها من باب الإفادة لا من باب يعني بعض الناس الذين تحصل لهم أحلام، يقول رأيت الرسول، رأيت يعني أحلام جميلة، يريد أن يتكسب، يعني كما يفعل بعض الدراويش، أنه هو إنسان عظيم وأنه تقي وصالح. لا، هذه تجربة تحدث للملحد وللمؤمن وللتقي، ما فيها صالح ولا تقي ولا غيره، كل الناس سواسية في هذه التجربة. فقدمها من هذا المنطلق، من منطلق أنك تريد تقديم إفادة للناس. وهذا لا يعني أنك صاحب خصوصية، أو أنك يعني قد اصطفاك الله وفضلك على الآخرين، لا، كما قلت لك يعني تحدث حتى للملحدين. فالمقصود هو الإفادة. طيب، عندما تقدم تجربتك ركز على قضايا مهمة. أولا، مستوى الوعي، هل كنت بكامل وعيك يعني أثناء التجربة؟ هل كنت تشعر بأن الوعي هذا كان وعي كما يحدث في الأحلام العادية، أم أنه يعني وعي عادي يعني الحياة العادية الطبيعية، أم أنه وعي أوضح وأقوى وأشد من الحياة العادية؟ يعني الذين خاضوا التجربة وتعمقوا فيها يقولون أن الوعي هناك في التجربة في العالم الروحي أشد وأوضح من الحياة العادية، بل تصبح هذه الحياة بالنسبة لهم وقياسا على تلك التجربة كأنها حلم، كأنها وعي حلم. فهذه النقطة مهمة يجب أن تركز عليها. كذلك انتبه يعني النقاط المهمة الشائعة في التجربة، مثلا النفق، هل دخلت من نفق؟ يعني الغالبية تتحدث عن نفق، نفق في آخرة، نور أبيض وجميل. وهل عند الموت صاحبك أحد أو رأيت كائنات نورانية معينة؟ وهل وصلت إلى الإله نفسه؟ هل التقيت بأقارب ميتين؟ هل رأيت الكرة الأرضية؟ يعني بعضهم يقول أنه رأى الكرة الأرضية. هل حدث لك شيء بعد العودة؟ يعني بعضهم يقول كنت مريض فتعافيت وتشافيت بشكل سريع. هل حصلت على رسالة؟ يعني بعضهم يقول قيل لي قل كذا وكذا، علم الناس، أخبرهم، حدثهم. هل ذهبت إلى عوالم أخرى؟ بعضهم يتحدث عن الذهاب إلى يعني مجرات وكواكب مختلفة وفيها حياة وفيها يعني مخلوقات تعيش. طبعا، هل رأيت النعيم أو الجحيم؟ هل حصل لك شيء من هذا القبيل؟ طبعا، التجارب اللي فيها نوع من الألم والعقاب والعذاب غالبا يتحسس الناس من ذكرها. يعني وهذه طبعا إحدى الإشكالات في هذه الظاهرة، أن التجارب غالبها تجارب نعيم وجمال و محبة ورحمة، والتجارب الجحيمية هذه قليلة جدا. فيقولون بأن هذا بسبب أن الإنسان يخشى من أن يعترف على نفسه بهذا الشيء. يعني ما في أحد بيقول لك أنا رحت النار. فإذا حدث لك شيء من هذا، يعني لا بس أخفي اسمك، لا تذكر اسمك، لكن أيضا حدثنا عن السبب. ما هو السبب؟ يعني أنا أرى بأن القيمة المعرفية في هذه الظاهرة ليست في التفصيلات التي يخوضها الإنسان هناك في عالم ما بعد الموت، بل في يعني المعرفة التي تقدمها لنا عن مقصد الحياة، عن مغزى الحياة، عن معنى الحياة. يعني أنا بحثي في هذه الظاهرة وليس بحث لمعرفة ما يوجد هناك، لا، أنا أريد أن أعرف ما الهدف من وجودي هنا في هذه الأرض من خلال هذه الظاهرة. ما هو المقصود من وجودنا هنا؟ فإذا حصل لك معرفة أو قيمة أو يعني رسالة معينة تفيد وتخبر عن هذا الشيء، أخبرنا بها. هذه تقريبا أهم الأمور التي نحتاجها في بحث هذه الظاهرة ودراستها. يعني الخلفية الثقافية لدينا، هل هي مؤثرة في التجارب أم لا؟ يعني في الغرب يتحدثون عن المسيح جيسوس، يتحدثون عن يعني شيء من ثقافتهم. أيضا في الهند وكذا، يعني يتحدثون عن بوذا وعن يعني آلهتهم. كل واحد يعبر عن تلك الحقائق، عن تلك المعاني التي وجدها، عن تلك القيم، عن تلك الكائنات، بما يعرفه مسبقا في دينه. فنحن كمسلمين، يعني ما الذي سنجد؟ ما الذي سنراه هناك بناء على خلفيتنا الثقافية؟ هذا ما يحضرني الآن، ويعني أنا كتبت تغريدة في حسابي على تويتر، قلت إذا يوجد أحد لديه يعني تجربة معينة أتمنى لو يكتبها تحت تغريدة. يعني كتبت إحدى التغريدات وقلت اكتب قصتك تحت هذه التغريدة، فإذا كنت ترى أن تنشرها هناك أو تنشرها تحت هذا الفيديو أو في أي مكان، المهم أن يعني نبدأ تبادل القصص والتجارب وندرسها، نبحث المعرفة التي تقدمها، الرسالة التي تقدمها، ما هو الهدف من الحياة؟ هذا هو يعني الغاية الرئيسية من البحث، أن نتعرف على سبب وجودنا في هذه الحياة، ماذا يراد لنا من خلال ظاهرة الاقتراب من الموت. إلى اللقاء.